فأنت إذا نازعت رجلا آخر في أمر ديني وليس دنيوي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل لنا قاعدة في أمور الدنيا، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فنحن أعلم بأمور دنيانا من بيع وشراء وسفر وغير ذلك مما لا يصادم الشرع. وهذا الحديث كان سبب وروده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بالصحابة رضي الله عنهم وهم يؤبرون النخل، أي يلقلحونها، فأرشدهم إلى ترك ذلك. ثم جاء بعد عام ورأى أن الشجر لم تنبت فأخبروه بالسبب، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن أمر الدين لا تستطيع أن تتجاوز الشرع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما من أمر من أمور الدين إلا ولا بد أن يكون منصوصا عليه في شريعة الإسلام من كتاب أو سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام صرح لك بذلك في نصوص عدة، فقال كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية في مسلم ورواها البخاري معلقا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي نصوص أخرى كحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. وفي حديث أبي رقية أو حديث العرباض بن سارية قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فيا عبد الله، لا يجوز لك أن تحدث في دين الله ما ليس منه. والبدعة عرفها العلماء بقولهم: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. وأنت لو قرأت في كتب أهل العلم ما سبب ظهور البدع وما سبب نشوئها، من أهم أسباب نشوئها أولا أن المبتدع يستحسن شيئا من عنده فيخترع بدعة وهذه أظهرها، أو أنه يعمل العالم عملا على وجه التساهل والمخالفة فيظنها العام أنها سنة فيعملها وتنشأ البدعة، أو العكس أن العام يعمل عملا مخالفا لكتاب الله وسنة رسول الله فيراه العالم فيسكت فيقول ذلك الرجل الذي هو جاهل ما سكت إلا أني على صواب، فتنشأ البدعة، أو أنه يكون الأمر أصله جائزا لكن بعد ذلك أخذ يجري مجرا آخر فسد للذريعة حتى لا يزاد في دين الله ما ليس منه. لا تظن عباد الله أن البدعة منحصرة في جهة أو صورة معينة، لا، البدعة كل ما خالف الدين فهو بدعة. الدين ما يتعلق بالدين فهو بدعة لم يثبت لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أيضا جاء عن السلف، لأن بعض الأمور مما لم يؤت في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تواتر أو جاء عن جمع من الصحابة، فأهل العلم لا يتجاسرون على تبديع هذا العمل. فمن ذلكم أن بعض الناس ربما يعمل عملا فيقول هذا عمل خير، كأن يزيد زيادات في الذكر ويقول هذا عمل خير، لكن العلماء حتى يضبطوا المسألة فجعلوا البدعة على نوعين، وإلا البدعة من جهة تقسيمها إما مكفرة أو غير مكفرة، مكفرة كالرفض والتجهم وغيرها، غير مكفرة أنه يكون على أحوال عدة، وهما قالوا على نوعين: بدعة اعتقادية يعني تكون غالبا من باب الاعتقاد كبدعة الاعتزال وبدعة الأشعرية وغيرها، وبدعة قولية عملية، وهذه على أصناف: إما أن تكون أصلا فيه زيادة في دين الله ما ليس منه، أو أنه الزيادة كانت في الصفة، أو أن الزيادة كانت بالعدد، أو أن الزيادة كانت بتخصيص الوقت، وهذا الذي نريد أن نصل إليه، أن بعض الناس يريد أن يخصص محبة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم معين من السنة، في يوم معين من الأسبوع، في يوم معين من الشهر، يظن بذلك أن هذا هو زيادة خير، لا يدري الجاهل أنها بدعة. كيف ذلك؟ فلو أن إنسانا قال أنا أريد أن أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بي عشرا؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكن ذاك يقول لا، أنا سأصلي عليه ليلة الجمعة يوم الخميس بين مغرب وعشاء، وذاك يقول لا، أنا سأصلي عليه في ليلة الثاني عشر من ربيع الأول، وذاك قال لا، أنا سأصلي عليه في ليلة السابع والعشرين من رجب الذي نحن قادمون عليه. الصوفية يا عباد الله قد علم الناس كذبهم وبدعتهم وضلالهم، فالآن ما معهم إلا أن يتزينوا لنا بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا عباد الله أن هذه الفكر قد كانت قديمة، لكن بعضهم ليس في النبي في أتباع أو أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهم يقول أنا أحب أهل البيت وأنا وأنا وأنا، من أجل أن يجتمع الناس تحته مثل ما عمل المختار بن أبي عبيد الثقفي كذاب الذي بعد ذلك ادعى النبوة. والرافضة الآن في السنوات الأخيرة يحتفلون احتفالا عظيما، وأعني الحوثيين في اليمن يحتفلون بمولد النبي، والله لو تفتش قبل عشرات السنوات ما كانوا يحتفلون، الآن رأوا أنه كل من ادعى أنه يحب النبي ويصلي على النبي الناس يلتفون حوله. أنت لست مغفلا، اضبط المسألة بالكتاب والسنة. أرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيا ليلة 12 ربيع الأول؟ أرسول الله صلى الله عليه وسلم أحيا ليلة 27 من رجب؟ الجواب لا. إذن هذه بدع، لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أسألك بالله، أيهما أحرص على الخير وأحرصوا على الحسنات وأحرصوا على العمل الصالح، أأنت أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يأتي إلينا رجل ما يواظب على صلاة الفجر في جماعة، ولا يواظب على السنن، ولا يصلي الضحى إلا نادرا، ولا يصلي الوتر، ولا ولا، وجاء في مثل هذه المواطن وحرص عليها كل الحرص وزاحم عليها بالركب. هذه من علامات البدع والعياذ بالله. نسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالإسراء هو ثابت بالكتاب والسنة، وهذا ما يريدون أن يحتفلون به، أن يحتفلوا به في ليلة 27 من رجب. الله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه سميع بصير. فالله سبحانه وتعالى أثبت الإسراء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هل أسري به وعرج به عليه الصلاة والسلام في 27 من رجب؟ هذا ما نريده أن يثبتوه لنا. نحن تكلمنا قبل أشهر عن احتفالهم بليلة المولد، وأثبتنا أنه بالتاريخ العلماء اختلفوا في السنة وفي الشهر وفي اليوم. الآن لنأتي إلى الإسراء والمعراج نفسها. أيضا لو فتشت في كتب التاريخ لوجدت أن العلماء اختلفوا، حتى أن ابن القيم في الزاد نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال ولم يثبت في شهرها ولا عشرها ولا عينها ما يقطع به الدليل، أي أنها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلفوا من جهة السنة، فمنهم من قال أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه بسنة، ومنهم من قال بسنة وشهرين، ومنهم من قال بسنة وأربعة أشهر، ومنهم من قال قبل المبعث، وهذا قول شاذ قطعا أنه أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه كوني نبيا لأنه فرض عليه الصلاة. ومنهم من قال أنه أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه بخمس سنوات، ومنهم من قال بعد مبعثه بعشر سنوات. أما من جهة الأشهر، منهم من قال في رجب، نعم قالوا في رجب، ومنهم من قال في رمضان، ومنهم من قال في ربيع الأول. الذين قالوا برجب نريدهم أن يصححوا هذا القول على القولين الأخيرين. كيف تصححوه لنا، تثبتوه لنا دون القولين الأخيرين؟ ذاك يقول في ربيع الأول والآخر يقول في رمضان، فلماذا انت اخترت في رجب؟ ألك دليل؟ ألك قرينة جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. وأما الأيام كذلك، منهم من يقول في عشرة، ومنهم من يقول في 27. فالخلاف واقع وحاصل بين أحيانا. أنبه على أن قصة الإسراء هي ثابتة وقطعية، قطعية الدلالة، قطعية الدلالة، كما قال بذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه في سيرته، أي في السيرة. وهذا ما يدل على أنه قد جاء في الكتاب والسنة في الإسراء. لكن هناك بعض الأمور لا بد أن تعرفها، قد أدخلها الناس مع أنه الأصل ثابتة، لكن زادوا زيادات من عندهم. منها أن هناك بعض الروايات انتقدت في بعض الكتب كصحيح البخاري وغيره، والذي انتقدها ليس أنا ولا أنت، انتقدها العلماء الكبار كالدارقطني وغيره، لأن صحيح البخاري قد جاوز القنطرة. ما يأتي أنا ولا أنت حديث ما دخل في عقلي قلت لا هذا الحديث غير مقبول، لا، هذا ما يكون إلا كالدارقطني وأبي مسعود الدمشقي ومن كان على شاكلتهم، من كان على شاكلتهم وعلى كعبه وكان من العلم قد بلغ من العلم مبلغا عظيما. فقالوا سبب بعض الأغلاط هو شريك ابن أبي نمر، فإنه أخطأ في بعض الألفاظ، وذكرت في صحيح مسلم وفي غيرها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما هذه الزيادات. منها أيضا أن هناك بعض الكتيبات في وصف ليلة الإسراء ونسبوا إلى ابن عباس أنه هو الذي ذكر هذا، وهذا الكتيب الصغير قد رد عليه أهل العلم. الكتيب لرجل مصري، ورد عليه الشيخ التويجري رحمه الله تعالى، الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى برد طيب، أبان أن أغلب الروايات التي ذكرها كذب وزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يقرؤونه في احتفال بليلة الإسراء والمعراج، يفتحون كتيبا صغيرا ويقرؤون ويقرؤون، ثم ذاك يقول صلى الله عليه، وهكذا. أيضا أضف إلى ذلك البراق، البراق ركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس. البراق كل ما جاء في وصفها أنها دون البغل وفوق الحمار. فبعد ذلك بعضهم زاد زيادات أن الجسم جسم فرس، والوجه وجه امرأة سافرة كاشفة عن وجهها كاشفة عن شعرها، وهذا كلام كذب لم يثبت. الأدهى والأمر أن بعضهم يقول أن الإسراء أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام بروحه، وهذا غير صحيح، إنما أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام بروحه وبدنه وليس بروحه فقط، لأن الله تعالى استهل قوله أو سورة الإسراء بقوله سبحان، سبحان ما يكون إلا عن أمر عظيم، حتى أن أبا جهل لما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ها ما عندك؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال وأصبحت عندنا؟ قال نعم. قال أرأيت إذا أتيت بقريش أتقول لهم ذلك؟ قال نعم. فلما أخبرهم بالخبر فمنهم من يصفق، منهم من وضع يده على رأسه من هول الخبر، فقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. أيضا قوله تعالى بعبده، العبد عبارة عن روح وجسد ليس عن روح فقط. أيضا في قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، البصر من آلات الذات، من آلات الجسد وليس من آلات الروح. كذلك قوله تعالى لنريه من آياتنا الرؤية، ما تكون إلا من جسد ما تكون من روح. كذلك يؤخذ على ذلك أن قريشا استنكرت استنكارا عظيما، ولو كان بالروح ما استنكروا ذلك. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن أسري به ركب على البراق، ركب على البراق، ولو كان الأمر عبارة عن ذهاب روحا لا جسدا لما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب على البراق. فإذا قصة الإسراء والمعراج ثابتة، لكن نحن لا يحتاج منا أن نحدث في دين الله ما ليس منه، وألا نحتفل بمواسم. إن أردتم أن تثبتوا أنكم تحبون الله وتحبون النبي فاتبعونا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن أردت المحبة الحقيقية الصادقة فاتبع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من المحبين المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة، اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.